الذي علمنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا العاشر حول تاريخ الدولة الأموية. قد وصل بنا الحديث في المرة الماضية إلى الحقبة التاريخية التي حكم فيها الدولة الإسلامية الخليفة سليمان ابن عبد الملك من 96 إلى 99 هجرية، ومن بعده الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز من 99 إلى 101 هجرية. وكان من آخر ما ذكرته في اللقاء التاسع ما جرى في المقابلة التي تمت بين ملك الصين وبين رسل القائد المسلم الفاتح قتيبة ابن مسلم الباهلي. ولقد ذكرت هذا الحوار لكي ندرك كيف كان حال الأمة يوم أن كنا خير أمة، حيث كان للحق مكانا وكان للأقوال فعل. فاسألوا الترجمان. ووقف رسل قتيبة ابن مسلم الباهلي ليعلنوا بين يدي ملك الصين أنهم لن يقبلوا منه إلا الإسلام أو الجزية أو الحرب، وشاءت إرادة الله عز وجل تحت إصرار المسلمين الذين خرجوا ابتغاء مرضاة الله عز وجل لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أن يقبل ملك الصين بدفع الجزية. وقبل قتيبة بن مسلم الباهلي منه دفع الجزية، ويقال أيضا أنهم قد اشترطوا عليه أن يسمح للمسلمين الموجودين في كشغر في الصين في الكستان الشرقية أن يقيموا شعائر دينهم وأن يكون لهم مساجد في المدينة فقابل منهم. ما معنى أنه مش مجرد بس قابل بدفع الجزية، وفي هذا إعلام منه بالخضوع للدولة الإسلامية التي تخضع حياتها وحياة البشرية لمنهج الله وشريعته، لكن كان إعلانا منه بأنه لأصحاب الدعوة أن ينطلقوا للدعوة بملء حريتهم على أرض الصين. إخوة الإسلام، وحديثنا سيبدأ بسليمان بن عبد الملك في هذه الليلة وينتهي بعمر بن عبد العزيز. وبالنسبة لسليمان بن عبد الملك بقي أن نذكر هل الدعوة إلى الله عز وجل استمرت في عهده؟ هل استمرت الفتوحات الإسلامية كانت كما كان الأمر على عهد من سبقه؟ نعم، هناك ثوابت في حياة الأمة أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يستأذن فيها أحد ولا يعذر منها أحد، سواء كان راع أو رعي، طبيب أو مهندس أو عامل، ولي أمر أو أم أو أب، كانوا يؤمنون بأن الدعوة إلى الله فريضة، وإن إقامة دين الإسلام في أرض الله كلها فريضة لا يعذر منها أحد، كل على قدر جهده وطاقته، وأنه إذا ظهرت عقبات في الطريق تحول بينه وبين استمرار الدعوة إلى الله، أو هناك مظالم وقعت على بني الإنسان، هنا شرعت فريضة الجهاد لإخراج العباد من عبادة العباد، كما يقول بعيد عام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة من جور النبادي وإلاده العدل. لذلك كان استمرت الدعوة إلى الله، واستمرت فريضة راية الجهاد ترفرف على أرجاء الدولة الإسلامية التي تكلمنا عنها بحدودها السابقة، وأذكر بها في كلها التي شملت تركستان الشرقية الواقع تحت الاحتلال الصيني الآن لسينكيانغ، وتركستان الغربية لقرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان، كل تركستان الغربية الواقع كان تحت الاحتلال الروسي، شبه جزيرة القرم، القوقاز، خراسان، إيران، العراق، شبه الجزيرة العربية، بلاد الشام، الشمال الأفريقي، الأندلس، فرنسا، كل دي كانت جزء من الدولة الإسلامية، دولة الخلافة بحدودها السياسية، استمرت بشق بسيط حوالي قرن من الزمان، وواصلت استمرت حدودها على عهد العباسيين، وكانت ده يوم أن كنا خير أمة، زي ما بيقول الحادي، يوم أن كنا خير أمة كان للحق مكانة، كان للأقوال فعل، فاسمعوا للترجمان. يعني ده تاريخ محدش يقدر يطمس صفحات ان هذه حدود دولة الإسلام، دولة واحدة تتحرك فيها من حريتك، مفيش حاجة اسمها يعني حدود ولا سدود ولا منع ولا خروج، ابدا، حرية للناس طالما ملتزمين بالشرع، ملتزمين بالحلال والحرام، فكانت حياتهم امن وامان وطمأنينة. الحدود السياسية ظلت تتسع، ومش تتسع عشان رغبة في الملك بتاع الدنيا العرض الزائل، لا، هم هدفهم انه يبلغوا دعوة الاسلام الى ارض الله كلها، لا، ربنا قال لهم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما كانش هدفهم المتاع الزائل ده، ما كانش هدفهم لا كرسي ولا اكل ولا شراب ولا فلوس ولا مناصب ولا جاه، كل واحد منهم بقى خرجوا من حظ أنفسهم، خرجوا من الجزيرة العربية، تركوا النساء وأطفالهم وأولادهم، ومنهم من دفن في تركستان الشرقية، ومن دفن في تركستان الغربية، ومنهم من دفن في شبه جزيرة الأناضول، ومنهم من دفن على شاطئ الأطلسي. خرجوا ليه؟ مش من أجل الدنيا، إنما خرجوا من أجل الآخرة، لإبلاغ كلمة الله امتثالا لتوجيهات رسول الله، حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى تطبق الشرائع، حتى تقام الحدود، حتى تحفظ الحرمات والمقدسات. يعني ما خرج منها إذا الحدود السياسية على عهد سلمان بن عبد الملك امتدت شرقا وغربا، وواصل المسلمون فتوحاتهم شرقا وغربا، وكانت ولايات الدولة الأموية تشمل الشام والحجاز والمدينة المنورة وخراسان وبلاد الروم، تسمى بلاد الروم، والعراق التي كان من ولاتها المهلك ابن يزيد ابن أبي صفرة، وأيضا منها خراسان التي كان من ولاتها قتيبة ابن مسلم الباهلي الذي اتسع في عهده الفتوح ووصل المسلمون إلى بلاد السن التي كان عليها محمد بن القاسم الثقفي، وامتدت الفتوحات أيضا في الجبهة الغربية في أفريقيا، واستمر الغزو في بلاد الروم. أما نرجع لما كتب محمود شاكر لما اتصل بعد سليمان بن عبد الملك والعاد موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد إلى الشام، وقد خلف موسى ابنهم عبد الله واليا على القيروان منذ عام 93 حينما خرج إلى الأندلس، وأثناء عودته من الأندلس ترك موسى ابنه عبد العزيز عليها فنظم الحكومة. شوف ماذا فعل المسلمون في الأندلس، نظم الحكومة الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال الآن. طبعا ده خيال، لا مش خيال، كان واقعا. قد عاش في المسلمون 800 سنة، سلموها لنا أمانة ونحن الذين ضيعناها، ضيعناها يوم أن تخلينا عن هويتنا، لأنه لا عزة لأمتنا إلا بإسلامها. ضاعت يوم أن ضاعت هويتها. فماذا فعل المسلمون في الأندلس؟ يقولونه نظم الحكومة، ألف مجلس شورى من العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية، رفع المظالم عن السكان، خفف الضرائب، أمن الأهلين، شجع المسلمين من العرب والبربر على الاختلاط بالسكان والتجاوز معهم، وتزوج ابن موسى بن نصير لعبد العزيز أرملة لودريق، وحاول إدخال النصارى بالإسلام، فبدأ يتقرب منهم بغية تعريفهم على الدين الإسلامي، يعني عملهم برفق وبأدب جم، لأن الناس لن يقتنعوا بهذا الدين إلا إذا كان الإنسان صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه. يقولون طبعا واستمرت الفتوحات في الشمال الأفريقي واستمرت في البحر الأبيض المتوسط، وطبعا لكن الوقت طبعا لا يسمح باستشعارها بعرضها، لكن يكفي أن نرجع إلى كتب محمود شاكر وغيرها وما كتبه الدكتور عبد الشافي وما كتبه من العلماء زي عبد الرحمن الحجي عن الأندلس، وما كتبه الدكتور عبد الشافي عن الدولة الأموية أستاذ جامعة الأزهر، وكل هذا نجده مدون في كتب التاريخ، وما أيضا ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية. الحقيقة ابن كثير قراءته عن تاريخ بني أمية ممتع، لأنه عبارة عن يعني تاريخ حولي لهذه الفترة الزمنية، هو الذي أورد القصة بتاعت ملك السين وغيرها بالرغم. لما جاء عصره عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وواصل المسلمون رسالته، مهمتهم هي هي ثوابت لحياتهم، الدعوة شاغلهم بالليل والنهار، شاغل الحاكم والمحكوم، كيف يقوم دين الله؟ كيف يزيلون العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق الإسلام في حياتهم؟ العمل على تطبيق الشريعة، تنظيم حياة الأمة، إرساء قواعد النظم السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والاكتشافات يعني الأمة كانت في عافية من دينها، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. عايز أقول الشاهد، جاء عمر بن عبد العزيز، أنا جالي سؤال المرة اللي فاتت من واحد من الإخوان بيقول لي هل توقفت الفتوحات على عهد عمر ابن عبد العزيز؟ عرفش هو جالي بيقول كده، ما قولك أن حكومة عمر بن عبد العزيز كانت حكومة دينية لم تلتفت إلى الجهاد؟ معرفش ماذا يقصد بالحكومة الدينية، يعني كانت بتطبق شرع ربنا؟ نعم. كانت بتقيم الحدود؟ نعم. كانت بتدعو إلى الله؟ نعم. كانت بتجاهد الكافرين والمنافقين؟ نعم. كانت تربي الأمة على مفهوم الإسلام الشامل؟ نعم. إذا كنت تقصد حكومة دينية بهذا المفهوم، نعم كانت حكومة دينية، لكن هل انشغل عمر بن عبد العزيز عن الجهاد في سبيل الله؟ هذا غير صحيح. والدليل على ذلك لو رجعنا لما كتبه محمود شاكر وما كتب ايضا ابن كثير عن الفتوحات التي تمت في عهد عمر بن عبد العزيز. المسلمون واصلوا جهادهم في شبه جزيرة الأناضول لمنازلة الصليبيين أبناء أوروبا، وأرسل جندا لمعاونة مسلمة ابن عبد الملك الذي كان يحاصر القسطنطينية أملا في فتحها في عصر عمر بن عبد العزيز، ومن أجله الوليد بن عبد الملك. يبقى إذن واصل عمر بن عبد العزيز جهاده لفتح القسطنطينية، برضو مش لمد السلطان وحيازة الأرض من أجل الثروات واغتصاب الأراضي والديار من أصحابها وقتل الذين لا يسلمون ديارهم وأموالهم، لا، فكانوا زي ما قلنا يسعون إلى إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين التعرف على الدين الحق الذي فيه صلاح البلاد والعباد وبه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الجهاد مستمر في شبه جزيرة الأناضول. أيضا استمرت الفتوحات في القوقاز أو بلاد القفقاز اللي منهم الشيشان ومنهم الداغستان ومنهم الجرجيين والأبخاز، كل دول دي استمرت الفتوحات الإسلامية على عهد عمر ابن عبد العزيز، كما أنه كان حريصا على عقد الرايات للصوائف والشوافي، يعني السرايا والبعثة التي تخرج فصل الصيف غير هذه التي تخرج في فصل الشتاء. ثم ودي القضية التي لا بد أن ننتبه فيها عشان نعرف أن فرنسا وطأتها أقدام المسلمين، سبحان الله، طبعا ده خيال في ذهننا، ده كلام بتاعه. ما العالم ليه خايف من الإسلام؟ خايف أن هذا الدين تعلو رايته ثم يعود الإسلام ليحكم حياة البشرية كما وقع في بلدكم. ما ليه أوروبا بتعتبر؟ ليه حلف الأطلنطي؟ ليه أمريكا؟ ليه الصهيونية العالمية بتعتبر أن الإسلام هو العدو الأول؟ لأنهم لا يريدون لحكم الإسلام أن يحكم حياة الإنسانية. على كل حاجة ده خير، الإسلام ده زي الغيث، ربنا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. والله إذا كانت البشرية فعلا تستحق هذه النعمة سيقيد الله لها من يقيم حياة على الإسلام، ما تستحقش خلاص ملهاش نصيب فيه. وسلعة ربنا يعني دي سلعة دايرة، ده دين ربنا اللي يمسك فيه بيدخل الجنة بيسيبه بروح النار. القضية أنا عايز أقول إن المسلمون الأوائل كانوا يريدون أن يبرأوا، لأن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجرت سنة الله عز وجل في الرسالات والرسل إن كل نبي بيقيم الحج على البشرية يبلغهم دعوة ربنا، يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام. اللي بيستسلم خير وبركة، اللي ما بيستسلمش يبقى قامت عليه الحج. فإذا المسلمون الأوائل لما كانوا ينطلقوا في فتوحاتهم لإقامة الحج على بني الإنسان، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن يكفر بالطاغوت هم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا عايز ما تقول هؤلاء الصحابة وصلوا المهمة، التابعون وصلوا المهمة، التابع والتابعين وصلوا المهمة، لأنه خير القرون كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نقرأ كتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز ظلت راية الجهاد مرفوعة، والدليل على ذلك غزا السمح ابن مالك الخولاني فرنسا، فاخترق جبال البرانس اللي بيسموها جبال البرت، وزحف على مقاطعتين سبتمانيا وبروفان، ثم أغار على أكيتانيا وحاصر طولوز، معروفة مشهورة طولوز أو طلوشة كما يسموها بالعربية. فخرج لدوق أكيتانيا بجيش كبير ونشبت معركة عظيمة بين الطرفين، استشهد فيها السمح ابن مالك الخولاني عام 102 هجرية وتولى امر الجند المسلمين بعدها عبد الرحمن الغافقي. يعني اذا ادي عهد عمر بن عبد العزيز وطأت اقدام المسلمين ارض فرنسا. وده تاريخي مش وطأتها علشان نقتل وندبح. ما كان هذا سلوك المسلمين. ما امنت البشرية الا في ظل الاسلام في 13 قرن. لكن لما امسك الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية بزمان البشرية وضربوا الخلافة ومزقوا العالم فشل قط. افريقيا يقتل من شعبها في مرحلة الاستعمار الاسباني والبرتغالي 180 الى 80 مليون السعب يسمى بتجارة الرقيق. 80 الى 100 مليون 10 لا بني ادم عشان ينقلوا 20 مليون من ابناء افريقيا الى اوروبا عشان تعمل عملية زراعة وتصنيع للبلاد. ينقل الشعب الافريقي واثناء نقله يقومون بقتل هذا العدد لان كان فيه مقاوم فكانوا يصطادونهم كما يصطادون الحيوانات. يحطوهم في يعني يربطونهم بصورة. اقرأوا كتابنا اللي حاضر العالم الاسلامي افريقيا الصادر عن دار الوفاء واقرأ ما كتبه عشان ده تاريخ تدركوه تعرفوا من الذي يمسك بزمان البشرية الان. ماذا تنتظرون حينما تمسكوا الذئاب بزمان البشرية؟ ابناء اوروبا الذين يتصدقون بالحريات ويتكلمون عن الاسلام والعنف في بلاد المسلمين قتلوا من ابناء افريقيا 100 مليون ونقلوا 20 قسرا الى بلاد الغرب. ماذا فعل الاوروبيون في القارتين الجديدتين؟ قتلوا 80 مليون من الهنود الحمر. كان عدد الشعب 100 مليون قتلوا 80 مليون. الكلام ده انا مش بقوله انا. لكن يقول لك ده شيخ وبدأنا في مسجد بيه. لا ده احنا بنقول كلام وانا علمنا واقيموا الشهادة لله. لكن اذا كان كلامنا مش عاجبكم هذا الكلام كتبه جارودي في الاساطير الذي نشرته دار الغد العربي. نشر نصا كده قال ان ابناء اوروبا اللي بيتكلموا عن الفاشية والنازية امريكا قتلوا من الشعب اللي كان يسكن القارتين اللي بتسمى امريكا الان قتلوا 80 مليون من شعبها اللي باعت 100 مليون سبحان الله. وقتلوا من ابناء افريقيا 100 مليون مش 100 مليون حشر. فكان احنا ما عملناش كده. اقروا تاريخنا. في ظل الاسلام امن الشرق والغرب وامنت البشرية. وهم بيردون الان الجميل ضربوا خلافتنا ومزقوا عالمنا وسلبوا ثرواتنا واخذوا قدسنا. محدش قادر يتكلم. الامة مصيبة ربنا يسأل السماء بالخرس شياطين خرس. لا احد يقول للمجرم اجرم او للمذنب اذنب او للقاتل قتل. لا. فعاوز اقول يعني ظلت الفتوحات الاسلامية على عهد عمر بن عبد العزيز كما كانت على عهد الخلفاء الراشدين وكانت على عهد التابعين وتابع التابعين. والبيت صلى الله عليه وسلم اثنى على هذا القرن الخير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم لا يدر عدد 3 أو 4 صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الفتوحات الاسلامية ظلت مستمرة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حريصا كل الحرص على عدم سفك دماء احد من ابناء هذه الامة سواء كان مسلم ولا غير مسلم. طالما اهل الذمة خلاص في ذمة الامة. اللي ينكر يقول لك يعني فيش حاجة اسمها للذمة. يعني ايه في الذمة؟ يعني ذمة الله وذمة رسول الله. يعني النصراني الكتابي ربنا يعني اصبح لما الواحد يبقى داخل دولة اسلامية مسؤول من امام المسلمين مسؤول عن دمه وعن ماله وعن عقيدته لو ان يباشر عقيدته ويباشر تجارته ويحفظ عرضه محفوظ. ليه؟ لانه قابل بان يعيش في كنف الدولة الاسلامية. فهو في ذمة الدولة الاسلامية في مقابل ايه؟ دريمات يدفعها توضع عن الشيخ الكبير في السن وتوضع عن الطفل تضع عن النساء. ولعلكم تذكروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قابل يهودية تسول الغير السام اللي ما فيها شناكل اللي لا خير فينا إذا أكلنا شبابك وضيعنا شيبتك. وأمر له بنصيبا في بيت مال المسلمين. هذا الكتاب يقرأ من بيت مال المسلمين. يرفض يعني ما هذا الإسلام اللي بيقول عليه بيتهموه بالعنف وبيتهموه بالتطرف كذا. اقرأوا التاريخ يا شباب ففي العبر. لما قوم لا يدرون الخبر أعداؤنا يستغلون جهلنا بتاريخنا لمهاجمتنا. والتاريخ احنا حررنا منه خلاص. فرقت مناهج التاريخ من التاريخ الإسلامي. أن الصور المشرقة للصحابة والتابعين فيش كل تشويه ومش بس حرمان الأمة وتجهيلها بتاريخها بل تمس معالم هذا التاريخ عبر أجهزة الإعلام وعبر كتب التاريخ المزورة. يبقى إذا يا أخي المسلم أنت وراءك مسؤولية مهمة أنك لازم تعرف تاريخك لازم تقرأه لازم تدرسه وتعلم إخوانك وأخواتك أمك جيرانك. وأنا الحقيقة يعني أنا أشيد بالشباب يا شباب لقد ظللتم تستمعون فترة طويلة انطلقوا في المساجد في الأحياء ادعوا الناس إلى الله عرفوهم بدينكم عرفوهم بإسلامكم عرفوهم بتاريخكم. يبقى لك خطة كده تنطلق بها بين الناس تدعوهم إلى الله. لو كل واحد منطلق إلى مسجد العام القادم سيكون ضعف العدد بتاعكم اللي بعديها هيبقى 3 أضعاف. لا تحصروا أنفسكم في مساجد معينة وفي تجمعات معينة وفي صحبة معينة دائما هذا يعني فرض الحصار عليكم. انطلقوا إلى المساجد إلى الأحياء إلى المدارس الجامعات. كل واحد لازم يشتغل لأن الدعوة أمانة في رقابكم ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل. لا داعي المسلم كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أقول قل آمنت بالله ثم استقم. فرحام الخلجات على داره وينطلق ليؤدي هذه الرسالة بل بلغ عني ولو آية. هكذا كان المسلمون الأوائل. فدين بلغ الشباب هكذا. ودين نصيحة لكم لأني لا ندري الأجال بيد الله والأيام حبلى بأحداث فتح لنا فرصة نلتقي أو لا نلتقي. طبعا ان شاء الله نلتقي في الجنة ما في هذا الكلام. لكن في نفس الوقت يا شباب انا اعطيكم نصيحة لوجه الله. ربنا بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم ايات ويزكيهم وعلموا الكتاب والحكمة وان كانوا مقبلين في ضلال مبين. هؤلاء الصحابة ما بقوا في المدينة المنورة ما بقوا في مكة المكرمة ما بقوا في احياء انطلقوا. مجرد الواحد يتعلم اية من كتاب ينطلق ليؤديها. فنريد انتم الحمد لله عندكم كم غزير من العلم تريد ان تضيف اليه جديدا عندك الشرير رغم التضييق عليها تجده. ابحث عنه تجد الكتاب ابحث عنه تجد. لن تحرم وسيلة بعد ما تفرغ ما لديك من شحنة المعلومات الدعوية انك تجد المزيد. لكن لا تتجمد انك قاعد وقتك كله تستمع. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. تعتقد ان عمر بن عبد العزيز جلس وقته وقل له يتعلم انا اتعلم. ده عمر بن العزيز مات وعمره 40 سنة. طب لو انتظر بقى لغايه يوم 40 سنة لكان بقى خليفة للمسلمين ولا كان والي على المدينة المنورة ولا اقام هذا الدين الذي ولا فتح فرنسا. لا ابدا. كل واحد الدين ليس كل لا يتجزأ مسائل. من علم مسألة صار عالما بها بل وجب عليه ابلاغها ما يجبش يتأخر. هذا الكلام مش اقوله بس للشباب اقوله للفتيات والاخوات لانه هم الاخت الان واجب الدعوة الى الله في رقبتها. وطبعا لا شك فيه ان هذا الطريق ليس سهلا ميسورا لكن لا شك فيه انه لا بديل امامنا. واحد يضع في الاعتبار كلمة النبي عليه الصلاة والسلام حينما راوده قومه قالوا يا محمد يعني قومك وبنو عمومات الناس بيطلبوا بس بلاش دعوة كفاية كده. فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم اي والله يا عمي ابو طالب لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على ان اترك الدعوة الى هذا الدين ما تركتها الا ان يظهرها رب العالمين او تنفرط هذه السالفة. يبقى اذا يا شباب الواحد يستحضر ان ينصر الشهادة ان يقوم دين الله اراضي الغنم. لكن بالسعادة الحقيقية ان تغنى بالشهادة ربنا غنمنا بالشهادة في سبيله وغنمنا صحبة محمد وصحبة او نصر لهذا الدين. وسبحان الله يعني لا تتصور ان دماء الشهداء تضيع هدر. لا كلمة قالت السيد قطب رحمة الله عليه ستظل كلماتنا حروف تماثيل من شمع، فتظل كلماتنا عرائس من شمع حتى نستشهد في سبيلها حين ذاك تدب فيها الحياة. إذن يا أخ الإسلام أنت تدعو إلى الله خفش بحاجة، انطلق أدي واجبة وربنا أنت عبد لله والدعوة دعوته والإسلام إسلامه، أنت مطالب أن ترجو ما في جهدك وتوقف، لكن يعني لا يكفي أبدا أن تستمع، لابد أن تستمع وتعمل بما علمت وأن تعلم غيرك وأن تصبر. دي ثلاث واجبات، دي كلها تدخل في باب مجاهدة النفس، أن تعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف إسلامك، تعرف الحلال والحرام، تعرف تاريخك الإسلامي، تعرف العدو، الصديق، من توالي، من تعادي، تعرف ترتيب الواجبات، إيه واجب الوقت، يجب كنا عندك فقه حيث تعرف واجب الوقت، واجب السنة، واجب الشهر، لابد أن تعلم، وبعد ما تعلم تعمل بما علمت، علمت وعملت يبقى تعلم غيرك، مش تنتظر لما لا أديك بتتعلم وتعمل وتعلم في نفس الوقت. دي الكلمة اللي الحسن البنا رحمة الله عليه قال ربي نفسك وادع غيرك، استمر ما توقفش، ربي نفسك وادع غيرك. ربي نفسك ازاي؟ عندك انت شهر رمضان اهو مر علينا، والايام دي جاية اهو العشرة من ذي الحجة، من اعظم الايام، ما من اعمال، ما من ايام الاعمال فيها احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحج. اللي ربنا يقدره في حج يحج، اللي ربنا سبحانه وتعالى ما قدرهش في الحج يبذل كل الصدقات، يصوم يوم عرفة لأنه يكفل سنة ماضية وسنة قبلية وسنة بعدية، أيضا يحرص على رعاية اليتامى، الأرامل، يبر الوالدين، يؤدي. يعني عايز أقول إذا يا شباب الإنسان لا يجب أبدا، هكذا كان المسلمين الأوائل، واحد يتعلم ويعمل ويعلم غيره، لذلك انتشر في الإسلام. إنما تتصوروا لو المسلمين كلهم بقوا في المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى مش عارف مش قادرين نسيبك يا ابو بكر، طب مين يفتح شرق والغرب؟ مين اللي ينزل الروم وينزل الفرس؟ طب عمر احنا بعدين معاه، عثمان، علي، معاويه، الاميه، لا لا لا لا، ده الواحد منهم كان يتعلم المساله وينطلق يحملها يجاهد في سبيل الله. فدي يا شباب انا عايز اقول ايه؟ لان هذه في الظروف التي تعيشها نحن محتاجون ان نفقه جيدا. لا تجعلوا العالم يفرض الحصار علينا، انطلقوا في بيوت الله، وما اكثرها اللي تحت المنازل واللي مضيق، اجعلوا بيوتكم قبلة كما قال رب العالمين يجعلوها مساجد واقيموا الصلاة. فاذا هكذا تعلمنا من الصحابة، وان لو الصحابة قوقعوا في مكان واحد ما كانت النتيجة ما وصل الاسلام الى الصين، ما وصل الى روسيا، ما وصل الى موسكو، ما وصل الى افريقيا، ما وصل الى امريكا، ما وصل الى كندا، ما وصل الى استراليا. اذا هكذا كان الصحابة رضوان الله علينا اجمعين. بقي في حديثنا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة بعض النقول التي نعرض لها من كتاب سير اعلان النبلاء للامام الذهبي. انا اخترت بعض الاشياء التي في حديثنا عشان نعرف سمت الحاكم المسلم، سمت الفرد المسلم الذي على اكتافه قام دين الله ودامت الارض كلها لله رب العالمين بالاسلام. حدثنا الامام الذهبي عن عمر بن عبد العزيز فاورد انه كان من ائمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين، محدث ثقة ثبت، بحدث يروي الحديث ويروى عنه، ثقة، محدث قادر ما جرح عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هيقولنا من هو عمر بن عبد العزيز؟ ابن مروان ابن الحكم، وطبعا امه هي ام عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. مين دي؟ فاكرين الست بياعه اللبن اللي قالت لبنتها يعني حط شويه ميه على اللبن، فقالت البنت حرام ده غش، فكانت ما فيش حد بيرانا، عمر بن الخطاب ما بيراناش، انت خايفه من ايه؟ قالت الرب عمر يرانا. سمع هذا الحوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فذهب الى اولاده وجمعهم قال لهم يا اولادي لو كنت انا يعني في امكاناتي اتزوج الان ومش منشغل بامر الدوله الاسلاميه، انا كنت مش حد ايه يترك هذه البنت، يلا اتفقوا على واحد منكم يتزوج هذه البنت. فعاصم ابن عمر ابن الخطاب تزوج بنت بائعه اللبن المسلمه التقيه الورعه، فانجبت مين؟ انجبت ام عمر ابن عبد العزيز، تزوجها عبد العزيز وانجبت له عمر بحلوان بمصر. ولذلك يقولوا ايه عن عمر؟ يقولوا الامير المجتهد الامام الحافظ العلامه المجتهد الزاهد العابد السيد امير المؤمنين حقا ابو حفص القرشي الاموي المدني ثم المصري الخليفه الزاهد الراشد اشج بني اميه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه. الحقيقه من ضمن الاشياء اللطيفه طبعا اذكر بها اختنا التي كانت ارسلت رساله تقول عن السمراوات وعدم الزواج من السمراوات والكلام اللي بيحصل ده. الحاجات اللي طبعا اذكر وانا اذكرها يعني لاخواننا، كثير من الصحابه كان اسمر البشره، صحابيات كان سمراوات البشره. انا اذكر منهم على سبيل المثال عمر بن عبد العزيز يقولون كان اسمر وكان رقيق الوجه فحسنه نحيف الجسم حسن اللحيه غائر العينين الى اخر ما ورد في صفاتهم. طبعا تزوج فاطمه بنت عبد الملك وهي بنت الخليفه، والخليفه جدها اخت الخلائف والخليفه زوجها رضي الله عنهم وارضاه. يقولون ان عمر بن عبد العزيز لما تولى، احنا هو تولى ولايتين، الولايه الاولى في عهد عمه تولى امر المدينه المنوره. لما تولى امر المدينه المنوره كان اميرا عليها، دعا بعشره علماء عروه وعبيد الله وسليمان بن يسار والقاسم وسالما وخارجه وابو بكر بن عبد الرحمن وابو بكر بن سليمان بن ابي حتمه وعبد الله بن عامر بن ربيعه، فحمد الله واثنى عليه ثم قال اني دعوتكم لامر تؤجرون فيه ونكون فيه اعوانا على الحق، ما اريد ان اقطع امرا الا برايكم او براي من حضر منكم، فان رايتم احدا يتعدى او بلغكم عن عامل ظلامه فاحرج بالله على من بلغه ذلك الا بلغني فجزاؤه خيرا. فشكروه وانصرفوا. يبقى الناس حدث بين ان عمر بن الخطاب العزيز كان حريصا على الشهره وكان حريصا على استشاره من علماء الامه الثقات، يا جماعه لا اقطع رايا بدونكم، يعني اذا علماء اهل العقد والحق والحل هم الذين يستشيرهم. طيب نمره اثنين، انهم اذا بلغكم مظلمه وقعت بين احد من ابناء الامه احرصوا على ان اوعى حد يخاف يخفي مظلمه وقعت على احد من ابناء هذه الامه. ده حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه. يقولون عنه انه رغم ما شغله، شوف الدوله الاسلاميه متناوله الاطراف، لكن يقولون انه كان صواما قواما. يقولون ما راى صليت، واحد يقول اسمه انس، ما صليت وراء امام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله من امامكم هذا، يعني عمر ابن عبد العزيز. قال زيد كان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. ذكر عنه رحمه الله حسن الخلق وعقل راجح وسمت طيب جيد السياسه حريصا على العدل بكل ممكن وافر العلم فقيه النفس طاهر الذكاء والفهم اواها منيبا قانتا لله زاهدا مع الخلافه ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته له ونقصه اعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق فما زالوا به حتى سقوه السم. يعني إذا سيدنا عمر بن عبد العزيز مات مسموما، وجاب الرجل اللي سقاه السم ولد، يعني طبعا يحكي ان واحد يهودي في رواية اوردها هنا الامام الذهبي يقول واحد يهودي ان واحد عمر بن عبد العزيز هيتولى. طيب بعد ما تولى بسنتين قبله اليهودي ثاني قال له خلي بالك صاحبك سأوصم قل يوصي قبل ما يموت. يعني ايه سقاية عمر بن عبد العزيز السم كان مؤامرة لضرب الخلافة الاسلامية. يحكي الامام الذهبي عن مروان بن معاوية عن معروف ان مشكان عن مجاهد قال لي عمر بن عبد العزيز ما يقول الناس فيه؟ قلت يقولون مسحور. قال ما انا بمسحور، انا مش مسحور انا يعني. ثم دعا غلاما له فقال ويحك ما حملك على ان سقيتني السم؟ شو بيسأل الغلام بتاعه ايه اللي حملك انك سقيت السم؟ قال يا امير المؤمنين 1000 دينار اعطيتها، ادوني 1000 دينار عشان اسقيك السم، وكمان وعدوني انهم يعتقوا رقبتي وعلى ان اعتق. عمر بن عبد العزيز ماذا فعل به؟ يعني ماذا كان فعل؟ يعني لو حد مسك كان هي اولا في الاخر هيقولوا مين اللي يبحث عن من وراءه في هذه المؤامره ويحرصون على انهم يدوا الجزاء بتاعه. واحد يحط السم لامير المؤمنين قائد الدوله الاسلاميه المتراميه في الاطراف دي، يجيبوا امه ابوه اخوانه الناس اللي لا ابدا. سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ قال له فين ال1000 دينار؟ قال له هي امير المؤمنين. فجاء بها فالقاها في بيت المال نمرة واحد وقال اذهب حيث لا يراك احد، هو الذي اعتقه. شفتوا ادي تعامل الخليفه المسلم، لا قطعوه ولا حطوه وراء الاسوار. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ بكلمكم الدوله الاسلاميه، ان هذا الرجل يقتل ويتعرف القاتل وما كان منه الا ان ياخذ الفلوس اللي خدها ويحطها في اثنين المسلمين ثم يعتقه لوجه الله عز وجل، لا يحققه ولا اعتقل اهله ولا مين اللي وراه ولا كذا، لانه عارف ان الاجال بيد الله. يقولون حينما حضر ثمانية عمر بن عبد العزيز قال اجلسوني فاجلسوه، فنظر وقال انا الذي امرتني فقصرت. يعني بيناجي ربه، شوفوا رغم ان عمله كله يناجي ربه، انا الذي امرتني فقصرت ونهيتني فعصيت 3، ولكن رغم هذا لا اله الا انت. يعني شوف انا لازلت موحدا، انا قصرت وعصيت لكن اشهد انك لا اله الا انت الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم احد النظر وقال اني لا ارى خضره ما هم بانس ولا جن، ثم قبض رحمه الله رحمه واسعه. تحكي زوجه ايضا روايه اخرى انه قال المغيره بن حكيم قلت لفاطمه بنت عبد الملك كنت اسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول اللهم اخفي عليهم امري ولو ساعه. قالت قلت له انا اخرج عنك؟ بعد ان عاوز يخلو شويه بنفسي براته، قلت اطلع عنك شويه؟ فقال نعم. فخرجت فجعلت اسمع عمر بن عبد العزيز يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين مرارا. ثم اطرق فلبثت طويلا لا يسمع له حس، فقلت لوصيف ويحك انظر، فلما دخل صاح، فدخلت فوجدته ميتا قد اقبل بوجهه على القبله. شوف حسن الخاتمه. ووضع احدى يديه على فمه والاخرى على عينيه. يعني هو اللي يسجل نفسه بالغول، قفل فمه وقفل عينيه. سبحان الله، في الوقت اللي خرجت الروح من الجسد ربنا يكرمه بهذه القدره من عنده ان يقفل عينيه ويقفل فمه. ايضا من الاشياء التي تحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه حرصه الشديد على اداء المظالم والحقوق الى اصحابها. يعني ما كانش تبلغه مظلمه حتى من اهله او عن اهله بني امية ويعني يسكت عنها. كان حريصا كل الحرص رحمه الله رحمة واسعة على ان يؤدي المظالم لاصحابها. لكن حقيقة الشيء اللي كان يزعجه كثيرا وكان دايما منه على وجل وخوف هو الموقف الحساب بين يدي الله عز وجل، هو القبر وحساب القبر. زي ما قلت كان عاوز يبرئ ذمته، لذلك ماذا فعل؟ يقول بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته فأخذ ما بأيديه أموال والحاجات اللي خدم بأيديه وسمى أموالهم مظالم. ففزعت بني أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فأرسلت إليه إني قد عناني أمر، فأتته ليلى فأنزلها على دابتها، فلما أخذت مجلسها قال يا عمة أنت أولى بالكلام، كان مؤدب رحمه الله رحمة واسعة. قالت تكلم أنت يا أمير المؤمنين. قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا، واختار لهم عنده فترك لهم نهرا شربهم سواء، ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إليه، وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه، يعني على ما كان عليه أيام أبي بكر وعمر وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حسبك فلست بذاكرة لك شيئا، يعني كان مصر ان بني أمية الأموال اللي في يديهم دي لازم يرجعوها الى بيت مال المسلمين، لا يحابي احدا، لانه عارف يا شباب اصل في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وانها امانة ويوم القيامة في خزي، اصل كله يرجع لربنا مش حتى يعيش على طول، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وبعدين يبقى قفوهم انهم مسؤولون. ويروى عنه برضو سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو قمت فيكم 50 عاما ما استكملت فيكم العدل، اني لأريد الامر من امر العامة فاخاف الا تحمله قلوبه فاخرج معه طمعا من طمع الدنيا. وايضا يروى عن عمر بن عبد العزيز انه وجه كتابا الى عماله في الامصار يقول لهم اذا دعتك قدرتك على الناس الى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاد ما تأتي اليهم وبقاء ما يأتون اليك، يعني حذر اذا كنت عندك قدرة الان وامكانات تظلم الناس ومحدش يراجعك اوعى تتصور ان ربنا يسيبك، تذكر قدرة الله عليك، ان لم يكن في الدنيا يفترك بالامراض والعياذ بالله والاوجاع والشقاء، فكر في الاخر بقى لما تنزل قبرك وحيدا فكل ينصرف عنك محدش يدفع عنك شيئا، او يوم الحشر الاعظم يوم القيامة حينما يبحث الانسان عن حسنة لدى زوجه يقول والله كان بدي اعطيك ولكنني لا استطيع لمن يخاف مثل الذي اخاف، اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اذا عمر بن عبد العزيز كان حريص كل الحرص على انه يبقاش فيه مظالم، يوجه الناس الى عدم الظلم ونبدو بلاش مظالم يا ناس بلاش مظالم يا ناس. ويروى عنه حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عزيز انها دخلت عليه، امرأته دخلت عليه فاذا هو في مصلاه على يده على خده سائلة دموعه، سبحان الله قاعد يبكي، شوف الخليفة ده اللي فتح فرنسا اللي كان دولته ممتدة في الاطراف دي اللي كان يحكم شرع ربنا قاعد طول الليل يبكي عيط مش نايم يشخر ولا قاعد يطعم زي الحيوانات لما كبت وخلاص ما يهموش ان ريحة الحياة، لا لاحظ ان هذا الرجل بحق اليه على خده يبكي. فقالت له فاطمة بنت عبد الملك يا امير المؤمنين انت بتبكي ليه؟ قال شيء حدث. قال يا فاطمة اني تقلدت امر امة محمد صلى الله عليه وسلم. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب والمأسور والكبير وذي العيال في اقطار الارض. فعلمت ان ربي سيسألني عنهم وان خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت الا تثبت لي حج عند خصومته فرحلت نفسي فبكيت. ادي الخليفة المسلم ده الحاكم المسلم مجهول بالجعان والمقهور والارملة والايتام وخايف بقى منه. لان فعلا من ولي امر عشرة جئ به مربوطا يوم القيامة يديه ورا ظهره ويفك عدله يوبقه جوره وخايف من موقف الحساب ده. ايضا من الاشياء التي تروى عنه رضي الله عنه وارضاه انه كان كتب قال الاوزاعي كتب الينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول. اما بعد فانه من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما ينفعه. والسلام. شو الوصية الغالية دي عشان تحفظوها. يقول ايه؟ يقول ايه عمر بن العزيز من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. الرابعة عارف نهاية الموت خلاص يبقى بقى هيجتل ليه ويسرق ليه ويهلل ليه. ده كان المفروض كل يومين ومسافر يبقى هيحسن صلة بالله وبالناس. فنمرة اثنين من عد كلامه من عمله. الكلام اللي بيقوله ده هيحسب عليه فعلا ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيب. قال له امسك عليك هذا لو انا لمؤاخذون بما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تكلك امك ان يكب الناس على مناخره الا حصائد من سنته. قال نعم. قال فمن عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما ينفعه. علشان يعني ايه؟ يبطل بقى يقل من كلامه الا فيما ينفعه. وذكر عنه ايضا ان عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه. شوف امير المؤمنين ده ملك يعني ملك وليس الخليفة يقعد القميص بتاعه مرقوع. يا امة الاسلام القميص بتاعه مرقوع مش ثياب وثراء لا مرقوع من بين مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه. فقال له رجل يا امير المؤمنين ان الله قد اعطاك فلو لبست تلبس صغر ده. فقال افضل القصد عند الجدة. انك تكون مقتصد انك ربنا بيديك كل حاجة انك ايه قادر انك تلبس كل حاجة انك مش هلبس اللي بيه. قادر تاكل كل حاجة انك مش هاكل اللي بيه. والباقي بقى بتوجهه في سبيل الله. افضل القصد عند الجدة وافضل العفو عند المقدرة. يبقى شوف افضل العفو ايه عند المقدرة. تقدر على حد تعفو عنه ده بقى يعني ايه افضل العفو الذي يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى. سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون عني زاهد انما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي اتته الدنيا فتركها. عشان تحمد ربنا يا شباب اللي من الدنيا لم تقبل عليه ما يزعلش ابدا. ده هو ربنا لا يريد ان يمتحنك لان فعلا الدنيا امتحان لانه يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه يعطي الاخرة لمن يحب. ان ربنا يحبه ما يختبروش بالدنيا. ذات النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. حتى تحمد ربنا على اللي انت فيه. وعن مسلمة ابن عبد الملك دخلت على عمر وقميصه وسخ فقلت لامرأته والاخت مسلمة اغسلوه. قالت نفعل. ثم عدت فاذا القميص على حاله فقلت لها فقالت والله ما له قميص غيره. سبحان الله. هذا عمر بن عزيز ليس له غير قميص واحد يغسله ويلبسه. طيب ايه كمان؟ روى اسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. طب قبل ما يتولى الخلافة شوف بقى عشان تعرف حدثني أبي عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال عن المنصور فقال كم كانت غلة عمر ابن عبد العزيز حين استخلف. قبل ما كان لمصر قلت 50,000 دينار. قال كم كان يوم موته؟ قلت 100 دينار. أدخل الخلافة وملك الشرق والغرب والصين والأندلس وأسبانيا والبرتغال يوم ما يتولى الخلافة 50,000 دينار الغلة بتاعته السنوية. يوم ما مات كانت الغلة بتاعته 100 دينار. ما جاتش بألف. وقال لي ايه؟ شو 50,000 دينار سنويا. لما مات كان 200 دينار. وكان يعني مصاريف اليومية او 2 درهمين. سبحان الله. واحد يقول طب مش حقه بامواله؟ لا يريد ان تنصر ولو كلمة واحدة. الشهور بن عبد العزيز كيف يحيى؟ لان واحد يفكر في المجهود والعاري والمسكين واليتيم والاسير. ولذلك اغنى عهد عمر بن عبد العزيز الامة يكونوا طوله في الشوارع. اين الغارمون؟ يدفعوا من بيت مال المسلمين. اين الناكحون؟ عاوزين يتجوزوا، يتجوزوا من بيت مال المسلمين. اين الذين يريدون الاعتاق؟ يعتقون من بيت مال المسلمين. ليه؟ عففنا فعففت الرعية. لما الناس التزموا بالاسلام راعي ورعية في حق وامن وامان وتطبيق للشرائع وإقامة الحدود، ربنا فتح الابواب الرزق من السماء وزاد الخير. يعني بلد الشباب، عشان الشباب اللي بيعاني الان من الشباب ليه؟ قلة الامكانات وتضييق المعايش وكذا، لاننا بعدنا عن اسلامنا، تنكرنا لديننا. ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. حل الواحد ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا امددكم باموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون. الحل العودة الى هذا الدين، ان نرجع الى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز يوم اشتهى العنب، فقال زوجته عندك درهم اشتري به عنبا؟ قالت لا. قال فعندك فلوس؟ قالت لا يا امير المؤمنين، انت امير المؤمنين ولا تقدر على درهم. شوف يعني ما فطر انت عبد الملك دي كانت يعني غره، يعني شوف كانت من بيت الخلافة، جدها خليفة وابوها خليفة وخالها خلفاء وزوجها خليفة، وتعيش العيشة دي وترد كل ما لديها حتى الحرية بتاعتها لبيت مال المسلمين، لانها اختارت عيشة الزهاد مع زوجها. كانت عارفة قدر الدنيا من حياة الدنيا الا متاع الغرور. يجي يوم يقول لها عندك ازاي ما اشتري لي عيلة؟ تقول له لا. بعدين قلت مش انت خليفة المسلمين كفاية؟ قلت له كلمة يعني ست انت امير المؤمنين عندك كل حاجة. قال هذا اهون من معالجة الاغلال في جهنم، هذا اهون من معالجة الاغلال في جهنم، اللي مد ايده على بيت مال المسلمين يسأل زوجته قال طب بحقك يا امير المؤمنين؟ لا انا مش عاوز، مش عاوز يمد ايده على بيت مال المسلمين. يحدثون ايضا عن عمر بن عبد العزيز يقولوا حدثنا مغيرة انه يكون في الناس قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز حدثنا مغيرة انه يكون في الناس من هو اكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، وما رأيت احدا اشد فرقا من ربه منه. كان اذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله اجمع. سبحان الله. يعني شوف بتقول ان في ناس كتير اكثر صيام وصلاة منه، لكن الراجل ده ما كانش في حد اخاف لله منه ان تشوف بعد ما يصلي العشاء يرفع ايده للسماء ويتضرع ويتبتل ويكفي يقعد ما ايه تاخذ سيلا من النوم يسوى يفضل يرفع ايديه ويطلب ويبكي من الله عز وجل. يعني اذا كان خايف رضي الله عنه وارضاه خوفا شديدا من لقاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. دخل عليه ميمون بن مهران قال له عمر بن عبد العزيز حدثني، فحدثته فبكى بكاء شديدا. يعني شوف القلب الرقيق، مش قسط قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة، لا يأبهون لشيء، لا يأبهون لدين ولا لدماء ولا إحلاق. ده قلب رقيق، مجرد واحد يذكره بالاخر يبكي، فبكى بكاء شديدا. فقلت لو علمت، قال فحدثته فبكى بكاء شديدا، فقلت لو علمت لحدثتك اليمين. يعني ميمون بن مهران قال لي لو كنت تصور ان الحديث ده هيخليك تبكي على هذا النحو، انا ما كنت اخترت لك حاجة اخف من هذه التذكرة. فقال عمر بن عبدالعزيز لا مش انت السبب، امال ايه؟ انا نأكل العدسة، انا نأكل العدسة وهي ما علمت مرقة للقلب مغرزة للدمعة مذلة للجسد. شوف اختار وجبة العدسة ليه بقى؟ شوف الكلام، لانها مذلة للجسد وكمان مغرزة للدمعة وكمان مرقة تخلي القلب ايه رقيق. لان فعلا الانسان امال ليه ربنا شرع الصيام؟ عشان تهيئ نفسك لبقية الطعام. اذا يا اخوة الاسلام نلاحظ ان عمر بن العزيز كان رجلا عابدا لله، اتته الخلافة وهو غير راغب فيها، بمجرد ما تولى امرها مش عاوز الحكم ده، مجرد ما تولى امرها قعد ليله بكاء ونهاره طاعات الله عز وجل. فانا احتاجنا ان نقف عند هذه المعاني. ليه بقى؟ لانه لا مخرج لأبتنا من واقعها، لا مخرج لانهاء غربة الاسلام، لا سبيل لتحقيق الامن والطمأنينة وتحرير المقدسات وخلص الا ان نكون على هذا النموذج. يعني ايه؟ انسان العقيدة. وان شاء الله بعد صلاة العشاء اوقات يعني لحظات قليلة ونختم المحاضرة، والى الصلاة ان شاء الله. رب السلام ورسول الله. حقيقة ما اتصل بعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، يعني أود أن أحيل الإخوة إلى ما كتب عنه في الطبري تاريخ الرسل والملوك، وما كتب عنه في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وما كتبه ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز، وما كتبه أيضا الدكتور عبد الشافي في كتاب تاريخ الدولة الأموية، وما كتب أيضا في كتاب سير الأعلام النبلاء للذهبي المجلد الخامس، لأن الوقت لا يسمح لنا باستعراض هذه الموضوع، ولكن حسبنا أن أذكر ومدى حرص عمر بن عبد العزيز، مدى أن يكون خريج الخليفة، حرص عمر بن عبد العزيز على أموال المسلمين، أنه علشان يوفر الورق أرسل إلى أحد ولاده ابري القلم بتاعك كويس وما تسيبش السطر وانت بتكتب. ليه؟ علشان يوفر الورق، لكي يوفر الورق الذي يكتب به رغم انه مصالح المسلمين. الشيء الاخر الذي يذكر له حرصه على اموال المسلمين، انه كان لما يأتي اليه رسول يحكي له اخبار الدولة الاسلامية، ماذا كان يفعل عمر بن عبد العزيز؟ كان الشمعة اللي بيولعها بعد انتهاء العرض لأخبار المسلمين تطفيها. ليه؟ لأنه بمجرد أن يسأل كيف حالك يا أمير المؤمنين رحت في الشمعة. ليه أمير المؤمنين؟ قالوا في الأول كنا بنقضي مصالح المسلمين على ضوء الشمعة، دلوقتي بتسألني عن أحوال الخاصة، يخشى أن يسأله الله عز وجل عن مال المسلمين في الشمعة، وهذا حق اجتهاد. ثم متخوص مترخص في اموال المسلمين له النار غدا، ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرص عمر بن عبد العزيز يبدو واضحا، مش هقول في تقطيع ثوبه لكن تعاملاته الخاصه رضي الله عنه وارضاه، ويعامل اهل بيته لما كان يطلعه إزاي مسك من بيت مال المسلمين هنعطيها المستحقين. كان يحرص أمير المؤمنين يقولوا كان حاجة مش متصورها. لكن وردت في سير علام النبلاء يسد أنفه أنه ليس من حقه أن يشم رائحة لأن دي أموال المسلمين. مش عاوز يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني هكذا كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. رفقه بالخدم. من أحد المتحدثين كنت عند عمر. فالخادم بتاعنا عنده مسريجي قرب التشطر عايز حد يحط لها شويه زيت. فراد الرجل ان يوقف الخادم رفض عمر. قال دول تعبانين في النهار نسهرهم بالليل سيبوا ناس. قال طب دعني يا امير المؤمنين انا امن المسريجي. قال له ما كان لي ان استخدم ضيف. انت راجل بنزف عند شغالك. وقام عمر بن عبد العزيز بنفسه جاب بناء الزيت وملأ المسرجة عشان تستمر مشتعلة. وقال للرجل كلمة: لقد ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. كل إن أنا عمرت اللمبة بالجاز لا لا ينتقص مني إن أنا خليفة المسلمين. و كل الناس يعني سبحانك الله بكتف. انا عمر بن عزيز مغير. شوفوا التواضع لله عز وجل. اذلوا انفسهم لله فاذل لهم رب العالمين رقاب الاعداء هذه الام. فعشان كل او نقول لو نقعد يعني نتكلم عن تاريخ عمر بن عبد العزيز وما يروى عنه يعني الحقيقة شيء مدري نقول لك الحسبي ان اذكر بعض الابيات التي وجهها كتب عمر بن عبد العزيز رجل: انك اذا استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض اليك كل لسان. هذا تفكروا هذه اللذات لما الواحد يتفكر الموت والقبر بيت الدود وبيت الوحشة مش هيظلم يخاف طبعا يظلم ولا يخاف ياكل حرام يخاف يقتل يخاف يزني يخاف ليه لانه عارف انه هيبقى يجي يوم هيحاسب على ما قدمت يداه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تذكروا هادم اللذات. والموت مصيبه لكن الاعظم منه زي ما يقول علماء الرقائق الغفله. الغفله مصيبه اعظم من الموت. ده عمر بن العزيز كان دائما يتذكر الموت ويذكر اخوانه الموت. لا يجب ان يمر عليك يوم الا وتتذكر الموت. يقول عمر بن عبد العزيز فارسل الى رجل رساله من عماله: انك اذا استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض اليك كل فان وحبب اليك كل باق. والسلام. ومن شعره: من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدسا. غصبا عنه ينزل قبر في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبسا. تجهزي للنفس بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. قال سعيد بن ابي عروبة: كان عمر ابن عبد العزيز اذا ذكر الموت اضطربت اوصاله. ولما روي له: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب فان تعجب الدنيا اناسا فانها متاع قليل والزوال قريب. متاع قليل والزوال قريب. ومما روي له: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم. فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم تسر بما يبلى. تسر بما يبنى وتفرح بالمنى، كما اغتر باللذات في اليوم حالم، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبة، وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وعن مهيب ابن الورد قال: كان عمر بن عزيز يتمثل كثيرا بهذه الابيات، يرى مستكينا وهو للهو ماقف به عن حديث القوم ما هو شاغله، وازعجه علم عن الجهل كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس عن الجهال حين يراهم، فليس له منهم خجيل يهازله، تذكر ما يبقى من العيش آجلا، فأشغله عن عاجل العيش آجله. أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نقف مع هذه الشخصية، بالذات عمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، فهي خير القرون التي أسأل الله عز وجل أن يعيدها على أمة الإسلام بالعز والتمكين واليمن والإيمان. وإلى الأسئلة إن شاء الله. طبعا الأخ الكريم جايب لي صورة من جريدة الأهرام، صورة كاريكاتيرية تحت الإرهاب والاستنساخ، ومصور فيه ناس بلحة كثيرين، واحد واقف قدامهم بدون لحية، يقول المستنسخون في الأرض. ماذا نقول؟ السخرية باللحية على هذا النحو؟ لا نقول إلا شيء واحد: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي دعاؤنا بالسحر، استعينوا على أمواج البلاء بدعاء السحر. وخلي بالكم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ تعالى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. واحد اسمه الدكتور أحمد علي مرسي، أستاذ الأدب الشعبي أدب القاهرة، أخي يقول: لن يقول ليس هناك مؤامرة على الإسلام، لأن الإسلام في حالة ضعف، بل المسلمون هم المتآمرون على أنفسهم، فكيف يكون الرد عليهم ردا مقنعا؟ أنا عاوز أقول أنت بتاخذ كلامك عن أستاذ الأدب الشعبي، يعني دي قضية نمرة واحد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما فيما يتصل بالمؤامرة، ربنا قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، ربنا قال كده. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ربنا قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قل أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا رب العالمين طبعا. لكن على الجانب الآخر، لا شك أن الواقع المزري الذي تعيشه أمتنا نحن مسؤولون عنه بالدرجة الأولى، لأن ربنا قال: أقيموا الدين، ادخلوا في السلم كافة، لا تؤمنن به ولا تنصرن، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا أوجب في حقنا الدعوة إلى الله أن نسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم لإقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كل نحن يتسلط الأعداء على ديارنا وعلى ثرواتنا وعلى أموالنا وبلادنا، بل يحلون بيننا وبين إسلامنا، هذا معنى هذا إيه؟ من المسؤول عن هذا؟ أنت يا أخي المسلم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم، الحل ربنا قال كده: إن الله لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. أخذ وذكر بفضل العشر من ذي الحجة وفضل الصحيح. أنا ذكرت طبعا فضل العشر من ذي الحجة، طبعا الحج أعظم نسك، الحج الضعيف والمرأة هو الحج، وما فيش أعظم من حج مبرور، ليس الحج مبرور ثواب إلا الجنة. والسلام قال: كان وبين الحج والعمرة أنه ينفيان الخبث والذنوب كما تنفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، فهذه لغزة. وإن ربنا سبحانه وتعالى يتجلى يوم عرفة على الخلق، نزل السماء الدنيا وليس كمثله شيء، يباهي الملائكة يباهيهم بالحجيج، قل: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يبغون جنتي ويرجون مغفرتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فإذا ده يوم من الأيام المشهود، اذا قدر لك ان تشهد اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الصخرات ويدعو حتى تغرب الشمس. انت بقى مش متاح لك فرصة، يبقى انت في تصوم يوم عرفة. وكمان خفضل ما قلت انا والنبيون من بعدي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى اذا صيام يوم عرفة وكثرة الذكر على ما علمنا رسول الله. ايضا رسول الله علمنا ان افضل الاعمال في هذه الايه العج والسج. يعني ايه العج؟ رفع الصوت بالتكبير. اذا كنت بتهل الله اكبر الله اكبر ده يوم النحر، وطول ايام التشريق كنت في المسجد في الخمس صلوات الله اكبر تبقى نعسان وانت بتقولها، كنت رايح المصلى ارفع صوتك بيها. احنا بقى لا نهتف لزين ولا العمر من الناس، كتابه زينة اعيادنا نحن المسلمين التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يبقى اذا يا شباب ترفع صوتك بالتهليل والتكبير، ربنا يحب العز والسمع. وكمان اذا كنت ملبيا تقول لبيك اللهم لبيك، كل ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، تناديك الملائكة لبيك وسعديك الخير كله في يديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. ادعو الله ان يكون منهم. والسج اللي هو اراقة الدماء، مش اراقة دماء الناس، لا اراقة دماء البهائم اللي هي الخرفان والبقر. لكن الانسان دمه حرام وعرضه حرام وحريته حرام، لازم تضع هذا في الاعتبار. لكن احنا ايه السج؟ قالوا اراقة يعني الذبح النحر. طبعا ربنا بياكل حاجه؟ لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ايه؟ التقوى منه. هنا وسلم نحر يوم النحر 63 بقره بايديه، ثم اعطى علي رضي الله يكمل الميت. طبعا صلى الله عليه وسلم كان ياكل وياكل غيره، لا عشان كده يسمى يوم النحر اللي احنا بنسميه يوم الفداء، يوم الاضحيه مش يوم اللحم. خلي بالكم في فرق بين الاثنين. انا يعني كل قدر خمس سنوات اللي عشتها في بلاد الغرب كنا رايحين لحج نصلي صلاة العيد في المركز الاسلامي، وبعدين فوجئت ان الصحف باللغة الفرنسية تكتب كده عيد الخرفان لا تقدموسو. ها قال لان المسلمين ايه شوف الاجرام يعني، طبعا لا تقدموسو ليه؟ قال لك عيد الخرفان. صورونا الصورة ان احنا شغلتنا بس نذبح الخرفان وبناكل الايه الخرفان، ونسيوا ان هذا هو عيد الاضحية. كانوا في سمين لفيت لسكريفيش عيد التضحية والفداء، لانها تذكرنا بابينا ابراهيم عليه السلام الذي ادرك استسلم لله رب العالمين، وادرك ان الدعوة الى الله واجبة، وان الامر معروف ان المنكر واجب، ان العمل لإقامة الدين واجب، انطلق يدعو الى الله فتعرض للابتلاء في شخصه، القوا به في النار، ما تردد ما تراجع، باع نفسه لله. إن الله اشترى من أنفسهم أموالا بأن لهم الجنة. ربنا إيه؟ وقلنا أنا ركوني بردا وأيامنا على إبراهيم تردد كيدا فجعلناهم نخطئين ونجيناه ونصر الأرض التي باركنا فيها. يبقى إيه؟ واحد يضحي بنفسه من أجل نصرة هذا الدين. ده المعنى اللي ذكرنا به الأضحية. المعنى الثاني حينما أمر من ربه عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده. ماذا فعل؟ يا بني إني أرى في المنام إني أذبح. استسلم ان يذبح ولده هو بيده، يده مش جر جزار، اذبح ولدك يا ابراهيم. فسأل الام قالت افعل ما امرك ربه. يا ولدي يا اسماعيل اني ارى في المنام ان اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وسله الجبين خلاص استسلم، ظهر الاستسلام صدقه مع ربه، بذل نفسه وما وملك وولده ظهر الاستسلام، ما بقي الا ان تنفرط الثالث. فلما اسلم الثالث خلاص جيش جبريل قال له يا ابراهيم قم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم ان كذلك نجزي المحسنين. خلاص يسد عنه اي دم. فهذا العيد يذكرنا هذا ابوكم ابراهيم، هذا ولد اسماعيل، هذه امكم اسماعيل، قدموا حياتهم وانفسهم واولادهم، ما بخلوا بشيء في سبيل هذا الدين، قدموا كل شيء. فأين أنتم؟ عشان يعلمنا أنه لا سبيل لاستعادة العزة الإسلامية، لإنهاء غربة الإسلام المسلمين، لكسر شوكة على الإسلام، إلا أن نتعلم كيف نكون، كيف نجيد صناعة الموت كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذن عاوز أقول ده أدي معنى، فتشعر هذا المعنى وأنت تنحر أضحيتك، ولا تنسى اليتامى، ولا تنسى الأرامل، ولا تنسى إخوانك وجيرانك تأكل منها وتهدي منها، ولا تنسى الفقراء. فهذا يعني المعنى الذي قصدت أن أذكر به في يوم. طيب من فرق كتاب الشهر الثاني بالنسبة لأفغانستان، يعني اللي بيحصل ربنا صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قلوبه، إن شاء الله ربنا يؤلف بين قلوبه، فإن مع الأسر يسر، الدعاء ينفع إلا مما نزل الأحد وما لا ينزل. التي الأحداث التي وردت في قصة وائس لنا هل هي صحيحة؟ لأنها وردت في تفسير الكثير، بعضها ورد، لكن فيما يتصل بقتل بيبر لقطب أنا لا أرى ذلك أبدا، ده مجرد خبر مرسل لا سند له. ابن كثير كتب في دائرة واسعة، قد يكون هذه مادة علمية كانت تحتاج إلى تحقيق ولم يتح لابن كثير. أنا أحسن الظن به الإمام الصفر أستاذ اللي كان دائما يدينا في تفسيره عن فلان عن فلان، حريص على هذا، لكن كتابه التاريخ ده يجب ان احنا ما نسلمش بكل ما ورد فيه. قد تكون هذه روايات سمعها جمعها وكان يهدف الى تحقيقها ولكن لم يتح له الفرصه. بل زي ما قال الامام الطبري في كتاب الرسل والملوك، قال اذا نبذت لك الروايات حققت، فاذا استعنت بالرواية تلا انها ضعيفة فاعلم انك قد اتيت من قبل نفسك، لانه من اسند فقد حملك، من اسند فقد حملك، هذا ما كنت تحقق. فانا هذا كلام، انا لا اتصور ان قطب ان بيبر هذا العالم القائد المجاهد هو كان مقدم عساكر قطب وهو الذي سبقه الى عنجلوس، وكان يمكن يقتله من بين القتال، فرصة متاحة. انضربت الفرس بتاعت قطب يوم عنجلوس 26 رمضان 1658 هجرية، فبعض وكان حاطط على راسه علامة القائد ريشة يعرف بها القائد، خافوا عليه اخوان انه بيقتلوه، قالوا اركب يا اخوان خذ الفرس بتاعك، اراد اخواني ان يتنازلوا عنه، كل واحد عن الفرس بتاعته خايفين عليه، يا الاسلام في خطر يا قطز اركب. فاصر انه لازم يستمر يقاتل مترجلا حتى ياتي فرس اخر. بعد المعركة سألوا اخوانه من كان للاسلام يا قطز لا قتل، فرد ردا جيدا، قال من كان للاسلام قبل قطز؟ الذي كان للاسلام قبل قطب هو الذي سيكون للاسلام بعد قطب، ان نحن نزلنا الذكر وان لولا حفظون، والله سبحانه وتعالى سيحفظ الاسلام بحفظ رجالات. وزي ما قال ذكرنا القارئ الكريم ان جندنا لهم المنصورون، ان جندنا لهم الغالبون. ومن هنا جاءت الوصيه ما شاء الله التي ذكرنا بها القارئ الكريم في هذه الليله، ولا تهلوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يعذب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. شوف القران ينزل بردا وسلاما على القلب، هذا يذكرنا زي ما قلت هل قطز اللي كان بهذا التجرد كان حريص على الدنيا، بيبر الذي تسلم الراية وظل يجاهد الصليبيين والمغول مستمعين اللي تحمل مسؤولية، وكان كان ممكن ان يقتله، لماذا لم يقتله؟ لا شوف بقى هنا، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات ايه بانفسهم خيرا، هذا المجاهد اللي خرج عشان يقاتل المغول وتترك من القتال مسيء الظن بيه على هذا النحو. انا اعتقد ارفض هذا والله اعلم.